وهو دخل على بيت قريبه لا يستنكره الناس، وهو أيضا يرى أن الأمر هين أن يدخل على بيت قريبه فيحصل الشر. فنقول لهذه المرأة لا تفتح لأحد أبدا إلا زوجها أو لا تفتح لأحد أبدا إلا زوجها أو أحدا من محارمها. ثم لتحذر أيضا لأن بعض الناس خبيث قد يقلد الصوت، فلتحذر من هذا. فالذي أرى أن هذه المرأة إذا ادعت أنها مكرهة كما هو ظاهر حالها مما يتبين من السؤال أنها معذورة ليس عليها إثم، وأن زوجها إذا أبقاها عنده فليس بديوث بل هو عاذر لها، ولا ينبغي أن يفارقها من أجل هذا الفعل الذي حصل عليها وهي والله أعلم مكرهة. وأما كلام الناس فالناس لن يسمع منهم أحد. الناس سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وسبوا الله عز وجل. نعم. من اليسار. نعم يا شيخ حفظك الله تعالى، هناك أخ لنا في المدينة أتى من أمريكا وأسلم حديثا، وفي أيام جاهليته اكتسب أموال كثيرة بطريقة تجارة المخدرات، فحمل معه هذه الأموال كثيرة وكون من نفسه مكتبة عظيمة وتزوج بها 3 من النسوة. وفي هذه الآنية الأخيرة أخبر بأن لا يجوز له أن يتصدق بهذه الأموال لأن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب. فيسألك ماذا عليه يصنع بهذه الأموال وما مدى صحة هذا الكلام؟ أقول لهذا الأخ الذي من الله عليه بالإسلام بعد أن اكتسب مالا حراما، أقول له ليبشر بأن هذا المال حلال له، حلال وليس عليه فيه إثم، لا في إبقائه عنده ولا فيما بنى منه ولا فيما تزوج منه، لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل ما سلف، وما هذه مصير العموم لأنها اسم موصول، يعني كل ما تقدم فهو مقبول حتى لو كان قد قتل نفسه أو يعني محرمة أو أخذ مالا فإنه مغفور له. لكن المال الذي غصبه من صاحبه يرده عليه، أما المال الذي اكتسبه على طريق الرضا بين الناس فهو وإن كان حراما كالذي اكتسبه بالربا أو المخدرات أو غيرها فإنه حلال له، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص حين أسلم: إن الإسلام يهدم ما قبله، هدم ما يبقي له أثر. وكثير من المسلمين من الكفار أسلموا وقد قتلوا من المسلمين من قتل، ومع ذلك لم يؤاخذوا بما عمل. فقل لهذا الأخ إن ماله حلال وليس فيه بأس، وليتصدق منه وليتزوج به امرأة ثانية إن كان عنده امرأة واحدة وثالثة ورابعة، عرفت، ويفعل ما شاء وملكه. وأما ما قيل له فليس له، فليس مبنيا على أصل. بعد سائل يسأل ويقول: أعمل بعيدا عن أهلي وذهبت لهم في إجازة، وبعد عودتي إلى عملي بفترة جاءني خبر أن زوجتي حامل، فتأخر الحمل في بطنها عن موعده المحدد حيث أنني حسبت له من آخر فترة كنت عندها، ولم ينزل الجنين إلا بعد 11 شهرا، فارتابت نفسي من هذا الوضع وطلقت زوجتي. السؤال: ما هو مصير هذا الابن علما أنني أتحرج كثيرا من إضافته إلى اسمي ولو ألحق بي شرعا لكي أدفع عن نفسي كلام الناس، فماذا أعمل؟ يحسن هنا أن نتمثل بقول الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. هذا الرجل لا شك أنه جاهل، لماذا يطلق زوجته لما بقي الحمل في بطنها 11 شهرا؟ الحمل يبقى في بطن أمه 20 شهرا، ويبقى 30 شهرا، ويبقى إلى 4 سنين، ويبقى إلى 7 سنين في بطن أمه، حتى ذكر أن بعض الأجنة خرج وقد نبتت أسنانه. فهذا الرجل جاهل، كونه يطلق المرأة من أجل أنها زاد الحمل، زاد مدة الحمل المعتاد إلى 2 شهر، هذا غلط كبير، وليس له الحق أن يعتقد أن هذا مبني على حكم شرعي. الشرع لا يأمر بهذا إطلاقا. وأما الولد فالولد ولده ولا إشكال، ولا يحل له أن يتبرأ منه بمجرد أن الحمل زاد على الغالب، ولم يزد على الغالب مدة طويلة، ما لم يزد إلا 60 يوما، يعني هي مدة النفاس عند كثير من العلماء. فالولد ولده ولا يحل له أن يتبرأ منه لمجرد أنه بقي في بطن أمه 11 شهرا. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا وأمه أبيضان. فأوجب الشك عنده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الأشهر. قال: نعم يا رسول الله. قال: من أين جاء؟ كيف يخالف لونه ألوان الإبل؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني يمكن أن يكون أحد من آبائه من الجمال أو من أمهاته من النوق أورق. قال: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فخرج الرجل مطمئنا، مع أن النفس يعني يكون فيها قلق، أما ما ذكره السائل فليس فيه من القلق أدنى شيء. فقل له إنه أخطأ في هذا التصرف إذا كان يعتقد أن هذا مقتضى الشريعة، أما إذا كان لا يريد زوجته فزوجته فهو حر. ومع ذلك حتى لو كره زوجته فنرى أن يمسكها لقول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما الولد فهو ولده ولا يحل له أن يتبرأ منه. فضل الشيخ حفظك الله، كما تعلم أننا مقبلون على إجازة صيفية، فما هي نصيحتك لنا أن نعمل بهذه الإجازة وجزاك الله خيرا؟ نصيحتي للإخوة بالنسبة للعمل في هذه الإجازة، أما بالنسبة للشباب فنصيحتي لهم أن ينضموا إلى المراكز الصيفية إن وجدت وكان القائمون عليها من أهل الخير والفضل، ثم إذا لم يمكن فأن ينضموا إلى أحد من أهل العلم في بلادهم يحفظون عليه القرآن أو يقرؤون عليه من الحديث أو من الكتب العلمية الشرعية. أما بالنسبة للكبار المشايخ فنصيحتي لهم أن يكثروا الاتصال بالشباب في اللقاءات والمحاضرات والندوات، لأن هذه الإجازة في الحقيقة إذا لم تستعمل في الخير فإنها سوف تستعمل في الشر، لأن فراغ الشباب هلاك، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة، يعني الغنى، مفسدة للمرء أي مفسدة. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. عليكم السلام. في هذه الحال غير مشروع، لأنه ليس له سبب. سبب السلام القدوم إلى الناس في مجالسهم أو المرور بهم، أما رجل يريد أن يسأل ويقدم بين يدي السؤال سلاما فهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنسبة لما ذكرت من القتال بين المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي من أعمال الكفر. لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح مسلم على أخيه مسلم، يحمله على الكافر. ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه كفر، وقال من حمل علينا السلاح فليس منا. والواجب على المسلمين إذا حصل مثل هذه الفتن أن يكفوا ألسنتهم وأن يكفوا أسلحتهم عن التدخل إلا من له الحق، فإن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في شرح مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يقول ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوى القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين، فصاحب هذا المقام كأنه يرى ربه سبحانه فوق سماواته على عرشه مطلعا على عباده ناظرا إليهم يسمع كلامهم وكأنه يسمعه ويتكلم بالوحي ثم يذهب وكأنه يشاهده ويرضاه في كل الصفات. ثم يقول بالجملة هنا الشاهد فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب ودينا دعت إليه الرسل وحقائق أخبرت بها الرسل، فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع، فهذا إيمانه يجري مجرى العيان وإيمان غيره فمحض تقليد العميان. فالرجاء الشرح ولو قليلا، بارك الله فيه. هو لا شك أن اليقين تفاوت تفاوت عظيما، فأحيانا يصل بالإنسان إلى أن يكون اليقين المخبر به كالمشاهد بعينه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المنزلة العليا، فإن لم تكن تراه فتعبد له تعبد الخائف، ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بفؤاده، أي بقلبه، لا رؤية عين. والرؤية بالقلب أقوى من رؤية العين من وجه، والرؤية بالعين أقوى من رؤية القلب من وجه آخر. فباعتبار اليقين وحلاوة الإيمان وذوق الإيمان رؤية القلب أعلى، وباعتبار الإدراك رؤية العين أقوى لأنه يشاهد الشيء محسوسا أمامه. وهذه المرتبة، أعني مرتبة الرؤية بالقلب، مرتبة لا ينالها إلا القليل من الناس. أكثر الناس إيمانهم مبني على مجرد الخبر الصادق، وكفى بهم دليلا، ولكن اليقين الذي يحصل بعد هذه المرتبة يكون أقوى. وأما قوله في آخر كلامه إلا التقليد العميان، نعم، يقول فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع، فهذا إيمانه يجري مجرى العيان وإيمان غيره فمحض تقليد العميان. نعم، إيمان غيره محض تقليد العميان، يريد بذلك الإيمان الضعيف المهلهل الذي يكاد يكون صاحبه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما الإيمان الحقيقي فإنه ليس تقليد عميان، لأن الإنسان يؤمن به على أنه حق يشاهده. انتهى. شيخنا الفاضل، تعرضت في تفسير سورة الفجر إلى مدائن صالح، هل أفضل الدخول لها مع البكاء وأخذ العبرة أم الامتناع من الدخول؟ الأفضل أن لا يدخل مدائن صالح، فإن دخل فلا يدخل إلا باكيا. وإنما قلنا الأفضل أن لا يدخل، لأن الإنسان قد يدخل على أنه واثق من نفسه أنه سوف يبكي ولكن لا يبكي،